شيخ عبد العزيز، تساهل الكثير من الناس باللعان والشتائم، هل لكم توجيه؟ لا يجوز اللعان والشتائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، ويقول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، ويقول صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادي، ما قال فإثم على البادي ما لم يسد المظلوم. فالواجب على المؤمن حفظ لسانه والحذر من شر لسانه. ويقول صلى الله عليه وسلم السباب والمسي وسوق، السباب يعني مسابته، وسوق يعني معصية خروج عن الطاعة. فالواجب الحذر من السب والشتم واللعن والكلام السيء، والواجب أن يعود المؤمن نفسه، أن يعود لسانه الكلام الطيب، ويعود نفسه الحلم والصبر. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سمعت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.